ومارس الحياة ولسنا بالوقيع. الثالثة الثلاثون جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصابها في زوج المصطلق فوقعت في سهم ثابت من قيس بن شماس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها. اللهم صل وسلم. الرابعة والثلاثون صفية بنت سويد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة والثلاثون ريحانة بنت زيد زوج النبي صلى الله عليه وسلم تداها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقها وتزوجها في سنة ست. ثبت هذا ثبته ولا محل إذا أقول ثبته ولا محل ما هي فيها نظر صحيح. أقول ما هو صحيح زوجات المعروفات مين منها ما يخاف حقها ولا ربنا عارف ريحانة هذه من مزاجها الرسول. نعم. الثالثة والثلاثون ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخيار من هي؟ الثالثة والثلاثون ميمونة بنت الحارث الهلالية. نعم. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهورات ودليل دخولهن الجنة. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المشروع في الجهور بنا على الجنة. نعم. قوله تعالى جنات عدن يسكنونها ومن صلح منها بأن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سورة الرعد آية 23. وكذلك ما أخرجه الترمذي عن ثولة بنت زمعة أنها لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاتها قالت دعني يا رسول الله أحشر في جنة نسائي. السابع والثلاثون عمير بن حمام الأنصاري عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى بنة عرض السماوات الأرض قال عمير لك لك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك لك لك قال رجاء رسول من أهلها قال له فإنك من أهلها قال رسول الله أحمد الحاكم الحديث أنا. الثامن والثلاثون مالك والد أبي سعيد الخدري الذي مصى جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقى فقال له مده فقال لا والله لا أمده أبدا ثم ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا رواه البغوي أخرجه البغوي. التاسع والثلاثون عمر هذا بعد ان حصل حقه فيه لا في شيء اقول في شيء من الغرابه وهو ما استمر الرسول صلى الله عليه وسلم واقراره اياه على ان يبتلعه هنا إيه على كل حال حق الحين تعاون في الأنبياء أقرب قطاب إن شاء الله نصف. نعم. التاسع والثلاثون عمر بن ثابت الوقت المعروف بالقيل الذي كان يوم أحد خلف الله في قلبه الإسلام فأسلم وأخذ سيفه ونشق بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال إذا توفيت للذراع فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة رواه أحمد من حديث أبي هريرة وسنده قوي كما قاله من حق جميعا. الجزء الثالث صفاء 201. الأربعون والواحد والأربعون زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وذلك لما أصيب القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد من حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا ثم قال أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا ثم لقد رفعوا إلى الجنة. قال رسول الله ذهبت فرأيت وذكر الحديث. أخرجه البخاري عن ابن عمر وأحمد عن أبي قتادة. هذول ثلاثة متعدين اثنين. سابقا طيب. الثاني من العود أم سليم أم سليم بنت نلحاس رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت من دخلت الجنة وإذا أنا بر من نساء امرأة أبي طلحة. الثالث الأربعون ثاني معاذ بن أخرج بن أخرج البخاري والبغوي عن البراء بن معاذ قال لما أهدى لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلناه نلمسه ونتعبد منه. فجعلنا نلمسه ونتعبد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال من أبي سعد بن معاذ فالجنة خير من هذا. الله أكبر الله أكبر. تنبيه أما عمار وأبوه وأمه فالحديث فيهم منقطع كما ذكر الهيثم في المجمع وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات وفي الباب عن جابر بن الحاتم وصحه وثقه الذهبي وذكر في المجمع وذكره في الطبراني ورجال رجال الصحيح غير ابراهيم بن عبد العزيز المقوم وقال الذهبي انه مخطئ ما في عن الغلاء. وش لفظ الحديث؟ صبرا يا آل ياسر. يسكن ذاك ها؟ اي يسكن مراجع البحث كذا يسكن هاي المراجع كم صارت الآن؟ ثلاثة ربما هذا طيب هذا الحي بحث طيب البحث هذا بحث طيب والأخ ياسر يشفى عليه فقع عليه الأخير هذا لازم تحقيقهم يتأكد منه حديث مالك والد أبي سعيد وريحانة هذه إن شاء الله تأكد منها ها؟ لا هذا على سبيل العموم قصد الأعيان التعيين ها؟ إيش؟ دعا له لكن هل يلزم من الدعاء القبول؟ ها؟ كيف؟ اي نعم عبد الله والد جيب من اي مسح اكتب من الظهر هذا لا اكتب اسمح اكتب ذكر اصبر من بعد ذكره ايش ولا لو هذا ما هي القضيه انت في احاديث أم ولد ها؟ لا ما تخرج الزوجات لا لا مثل من المعظم نعم شيخ الرجل بلقاء لما قال أطلب قال أريد المرأة قال يا رسول الله مرفق في جنة قال وغير ذلك قال لا فقال هو لا قال أعنى رسول الله أليس يكون ما هو بارك ذكر ما هو صحيح ما هو صحيح قالوا بذلك يعني في الجنة وهو اسمه من؟ ما هو أبو الإحتياح؟ أبو الإحتياح له هو أن كل آية بذل رداء لأبي كذاء طلحة من رحمة طلحة؟ طلحة من رحمة لا أبو طلحة أبو طلحة أبو طلحة الغامدية طيب أكتب الغامدية أصبر يا أخوان أصبر خليني أكتب الليل الغامدية ماعز اسمه هذه المرأة ماعز ما ذكر في الشيء ها إيش؟ من؟ معز. إيش معز وطالب يا خالد؟ خالد رجع طالب. إيه. ها؟ مسعود. إيه. من الصريح؟ والله الظاهر أنه مر علي الحديث. ها؟ ها؟ اي قال ان ساقه في الميزان اخر من قبل احد. اي ما هو واضح والله. لعلك تاكد. اكتب عبد الله المسعود واكتب عليه استفهام. نعم. هل قال رسول الله في الجنة؟ ما هو صحيح. نعم. حنظلة ما هو صريح. احنا بس شيء صريح ولا نذم من شرف كلها كل الصحابة كلهم من الجنة؟ لا كل وعد الله الحسنى. لكن نبي شخص معين شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ما هو صريح. لا ولا هو لا لا قال صف قال فأصبر. ها أولا لا هو في خلاف والصحيح من الصحابة لأنه آمن بعد النبوة لكن بس إنه ما في صريح إنه هناك جنة. عندك لي صراحة يا خالد؟ إيش إيش ورقة ايه وايد لكن احنا طلبنا من الاخ ياسر من الصحابة. اقول احنا طلبنا من ياسر الصحابة ما نزمه في شيء ما طلبنا. ايه ما خلي خلي شو قلت نكمل انا حريف الشيء. نعم من كمل اللي اعتبرنا فقط من هذا عمل قليلا لعله الأسائل اللي بعد الأشياء الأسائل من أما مثل النجاشي فليس من الصحابة. نعم عادل طيب صاحب الناقة المحكومة وعدلوا تعال يلا يوم ان شاء الله ليأتي. ها مذكور مذكور انت ما تكفر الجو ما تكفر فوكا ما تكفر. لا اللي جعله الرسول ما نجم لك نرجو له نرجوها ما يضر. هو على سبيل العموم كل من الصحابة كلنا شدهم على سبيل العموم لكن بشيء صريح شهد له الرسول بالجنة. ها طيب اللي عنده الشيء ذاك من الأخير يتصل بالأخ عادل ياسر. ياسر نعم وتعاون عقل الثوق. أنا ودي إن شاء الله هذه تنفعكم أنتم وتنفع غيركم هذه تنشر تنشر وتنفعكم وتنفع غيره. هما ما ذكرتم ولا في الصريح ترى. الآن عندك ثلاثة يا أخي خالد. نعم اذكروا خذوا من خالد. قال هذا يعني ذكرها بعيد هل يجوز الإنسان أن يكون هذا رجل ولا لا يعني لا لها فائدة يعني هي لا تساوي عندنا في شيء أنا شفت من أهل الجنة وما أراد بذلك عيبة. لا لا ما أراد عيبة هي لا تساوي.